هو البخاري عمل كده. مش كل حديث صحيح يقبله، لا ده انا عايز، مش عايز صحيح بس، عايز اصح الصحيح كمان، لان الاحاديث الصحيحه كما قلت لكم في المره الماضيه اعتقد لا تتجاوز 20,000، البخاري 3,000 ونيف يعني 3,700 ولا حاجه، فكان يختار اصح الاحاديث. فلو ان البخاري وقع كله هيقع وراه، فهم مركزين على البخاري لوحده. فانا ابين لكم شيئا من مناقب هذا الكتاب الجليل الذي لا يكاد يعرفه عموم المسلمين، مع انهم حتى يقول لك احنا غلطنا في البخاري، لما يغلط في حاجه كبيره يعني يقول غلطنا في البخاري، الناس العام يقولوا كده وما يعرفوش مين البخاري ولا كيف ان البخاري صنف كتابه. فانا هنتهز الفرصه من خلال تراجم البخاري في شرح هذا الحديث ابين لكم فقه الامام البخاري. خلوني استعجل حاجه كده، ممكن تاخد اكثر من 10 دقائق، تاخد 3 4 دقائق زياده كده، استمحكم عذرا فيها، عشان ابين لكم البخاري ده يطلع ايه، الترجمه ايه معناها، الكلام العنوان اللي بحطه البخاري على الحديث، يقول باب كذا، باب انما الاعمال بالنيات، هذه اسمها الترجمه. فالترجمه لها 3 اركان، اول حاجه الترجمه نفسها، ثاني حاجه المترجم بكسر الجيم اللي هو البخاري وهو المترجم، الركن الثالث المترجم له اللي هي النصوص التي يضعها البخاري تحت الترجمه. فممكن يضع آية، ممكن يضع كلام صحابي، ممكن يضع ولحد ما يوصل للحديث الذي يرويه في الباب. في كتاب المواقيت روى البخاري فقال باب من أدرك سجدة من العصر. السؤال اللي هو بيسأله يعني هل أدرك ولا الصلاة راحت عليه، يعني المغرب هيدن بعد 3 دقائق أم قايم الله أكبر جاب ركعة بعد ما تم من ركعة المغرب إدى فأوقع 3 ركعات من العصر في وقت المغرب، هل ده أدرك ولا لم يدرك؟ البخاري قال باب من أدرك سجدة من العصر هل تمت صلاته ولا لم يدرك، فأورد 3 أحاديث تحت هذا الباب. أول حديث مباشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك أو فليتم صلاته، ومن أدرك ركعة قبل أن تشرق الشمس من الصبح يعني قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك. خلاص عرفنا الحكم، يبقى الحديث الأولاني إداني الحكم اللي البخاري عايزه. ثم أورد حديثين بعده، أنت تقرأ الحديثين ما لهمش علاقة بالباب. الحديث الأول حديث ابن عمر، حديث الثاني حديث أبي موسى الأشعري. حديث ابن عمر بيقول إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل الإنجيل فعملوا حتى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا من صلاة العصر إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين، فاحتج أهل الكتاب قالوا ربنا كنا أكثر عملا منهم وأقل أجرا، وهم كانوا أقل عملا منا وأعطوا قيراطين قيراطين. فقال الله عز وجل: هل ظلمتكم من أجوركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. ده حديث ابن عمر. حديث أبي موسى الأشعري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجراء يعملون له إلى الليل، من الصبح لحد الليل على أجر معلوم. فأوتي أهل الجماعة اليهود أوتوا التوراة وعملوا حتى إذا انتصف النهار قالوا: لا حاجة لنا في أجرك، حيصوا يعني، المفروض يكملوا لحد الليل، حيصوا لحد الظهر كده. فاستأجر قوما غيرهم وقال لهم: بالذي شرط إنك تشتغل لحد الليل. فاشتغلوا من الظهر للعصر وحيصوا، تمام، لا حاجة لنا في أجرك، مش عايزين حاجة. واستأجر أجراء اشتغلوا من العصر للمغرب فاستوفينا أجر الفريقين جميعا. طب إيه علاقة الحديثين دول بالتبويب بتاع البخاري؟ البخاري يقول: باب من أدرك سدة من العصر. هل أدرك أم لا؟ إيه علاقة الحديثين دول بالتبويب ده؟ شوف فقه البخاري اللي كان يصلي ركعتين قبل ما يحط الحديث تحت التبويب. العدل، هنتكلم بالعدل دلوقتي. أنت أدركت ركعة من العصر في وقت العصر وثلاث ركعات في وقت المغرب، صلاتك تتقبل؟ العدل يعني أوقعت أغلب الصلاة في غير الوقت، تتقبل الصلاة؟ المفروض ما تقبلش. أراد البخاري أن يقول: أغلب الفرض وقع في غير الوقت، فعامل الله بالفضل لا بالعدل. أورد الحديثين لأجل هذا، مش جاب حديث أبي هريرة، مع أن حديث أبي هريرة كان يخلص الموضوع. من أدرك سدة، هل أدرك أم لا؟ الحديث قال لك أدرك وتمت صلاته، لكن عايز يقول لك فضل الله، يريد أن يقول لك فضل الله عليك أنه قبل منك ركعة في الوقت الذي قال لك في الكتاب: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يعني قبل العصر ما هوش وقت العصر، بعد العصر ما هوش وقت العصر، يعني لا تصلي قبل الوقت مش مقبول، تصلي بعد الوقت مش مقبول، لأنه ليس وقته. قال لك كتابا موقوتا، لا قبل وقت ولا بعد وقت، مع أنك أنت لما أدركت ركعة فقط من الفرض في وقته وهب لك أغلب الفرض فضلا منه تبارك وتعالى، حتى تزداد لربك حبا ولدينه تمسكا.